أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في اشتغال علم الدين. السؤال هو جوابه مثل الشخص أدرك الركعة مع الإمام عند الإمام مالك، هل يشترط أن يطمئن معه راكعا أم يكفي مجرد إدراكه راكعا؟ الجواب عند مالك يكفي مجرد إدراكه راكعا، أما عند الشافعي حتى يدرك الركعة لابد أن يطمئن راكعا مع الإمام حتى تحسب له الركعة، أما عند مالك مجرد أنه أدرك الركوع مع الإمام لم يطمئن بعد ورفع الإمام رأسه يكون أدرك الركعة وحسبت له الركعة في مذهب مالك. اسمح لي شيخنا، هلا كمان ست هون لما بعدك ما نزلت من الركوع ظنت انك انزلت للسجود، نزلت طلع منها سبك لسانية ورجعت وقفت تبعتك، ترى ما فزت صلاتي. ايه واحد في الصلاة خرج منه لفظ كلام قليل على وجه سطح اللسان بلا إرادة لا يفسد الصلاة، مثل واحد مثلا مع أجل الحاجة امرأة ظنت أن الإمام سجد مثلا فنزلت لتسجد وجدت أنه ما سجد فطلع منها هي بلا إرادة، ما أرادت أن تقول هي بلا إرادة، خرجت منها بلا إرادة صلاتها لا تسجد. إذا واحد تكلم في الصلاة ناسيا بكلام قليل لا يفسد الصلاة، هذا الكلام القليل للناس في الصلاة لا يفسدها، لا يفسد الصلاة. إذا وسألت أنه عن نزولها إذا تفضلت كذلك إذا شخص كان مأموما فظن أن الإمام مثلا رفع رأسه من السجود، فهذا المأموم رفع رأسه من السجود ظن أن الإمام رفع، هو بالخيار إن شاء يبقى جالسا وإن شاء يعود لموافقة الإمام، هذا لا يعتبر أنه زاد ركنا الصلاة. بس واحد عم يصلي مأموم يجي واحد بعض اخواننا بيصير معهم هيك بيدخل شخص يقول الله اكبر بظن الشخص اللي عم يصلي المأموم ان هذه تكبيره من الامام فبيقوم هو بيطلع من السجود بفكر انه الامام طلع بيطلع بيلاقي انه الناس ساجدين والامام بعده ساجد ماذا يفعل؟ ان رجع ساجدا يصح وان بقي قاعدا يصح ولو نقض وبقي بالنص كمان بيصح. صارت مرة بحياة الشيخ رحمه الله هون برجع بحياته فنقض هذا الزلمة، ناس بقيت بالنص، ناس رجعت وفقت إيمان، ناس طلعت للركن الذي تنتقل إليه، فسألنا شيخنا رحمه الله قال كلهم صحت صلاته، يعني اللي نقض بقي بالنص صحت صلاته، نطر الإمام وطلع طلع معه كفة، واللي رجع صحت صلاته، واللي كمل وطلع صحت صلاته، لأنه هذا لا يفسد الصلاة. بالنص يعني بين السجود وبين الجلوس هيك بقول هيك جامد بين السجود ما رجع للسجود ولا جلس بقول هيك عامل لانه لا وضع انه مش ما هو ظان هو ظن انه رفع الامام فنقعد ما سمع بالمساله فشو بده يعمل؟ ما عمل شيء ليشوف شو بده يعمل بعدين نطر للامام طلع طلع معه فقال شيخنا رحمه الله صحت صلاته الذي رجع صحت صلاته الذي قعد صحت صلاته الذي بقي هكذا قلنا بالنص يعني بين السجود وبين الجلوس لأنه هو كان يفكر أنه الإيمان طلع من السجود. رحمه الله. كمان امرأة هي عم تصلي عم تنور تنزل نزلت لحد لحدود الركوع ما وصلت لحد السجود قالوا لها عيد الصلاة. مين اللي نزل التنورة ولا المصلية؟ التنورة نزلت هي بس للركوع لترفع. بس ما نزلت للسجود. المصلي إذا نزل بحيث صار في حالة الركوع هذا يفسد الصلاة. إذا صار في حيث صار كأنه راكع أو كأنه ساجد تفسد صلاته لأنه هذه الهيئة تفسد الصلاة صحيح اللي قالوا له فسد الصلاة شو صار معها هي؟ كشفت العورة؟